يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي برزة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. فتكلمنا عن مسألة اللغوية، أيضا هي مسألة يتكلم فيها أهل الأصول، وهي قولهم المكتوبة المكتوبة. ومن باب التذكير قلنا بأن الألف واللام إذا دخلت على الأسماء فقد تعني الاستغراق، وقد تعني العهد، وقد تعني الجنس، وقد تعني الجنس. وميزنا بين هذه الثلاث، وقلنا بأن كل ألف ولام صلح أن يوضع محلها كلمة كل، فهي تعني الأل الاستغراقية، تعني الأل الاستغراقية. وكل ألف ولام صلح أن يوضع محلها العهد، فهي الأل العهدية. وكذلك قلنا الجنس فهي الجنسية، وميزنا بينها بالذات، يعني وقلنا بأن هذه الألف واللام التي دخلت في قوله كيف كان يصلي المكتوبة أنه فهم من هذا الكلام أن المكتوبة هي كل الصلوات، كل الصلوات. ولذلك لم يجيبوا عن صلاة العصر فقط، ولا عن صلاة المغرب فقط، ولا عن صلاة العشاء فقط، وإنما ذكر له صلاة صلاة. ففهم من سؤاله حينما قال الصلاة المكتوبة أي كل الصلوات، يعني كيف كان يصلي كل الصلوات، هكذا فهم. ولذلك قلنا لكم بأن علم الأصول عند الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يكن مدونا في الكتب، إلا أنه كان مركوزا مركوزا في طبائعهم تماما، كارتكاز اللغة العربية في طبائعهم. فإنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية دون أن يلحنوا، دون أن يلحنوا، مع أنهم لا يعرفون الفاعل من المفعول والمجرور، إنما كان هذا سليقة. كما قال يعني الشنقيطي عليه رحمة الله، قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة، مثل الذي للعربي من خليقة. وحديثنا هذا اليوم أو شرحنا في هذا اليوم لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث يعني فيه عدة بحوث لأهل العلم، وفيه فوائد جمة، لأنه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. فهنا اختلف العلماء كما ذكر أهل العلم في صلاة في الصلاة الوسطى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله، وذهب الإمام أحمد أيضا رحمه الله، إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واستدلوا بهذا الحديث وغيره، وبهذا الحديث وغيره. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وفي مقابلهم يعني مال الإمام مالك عليه رحمة الله والإمام الشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ هي صلاة الصبح. ولذلك حينما نفتح أي كتاب من كتب الفقه نجد الخلاف الدائر بين الفقهاء، ما هي الصلاة الوسطى؟ ما معنى قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فتجد أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويستدلون بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث التي سنذكرها في هذا الباب، وتجد غيرهم يذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وبالطبع الذين قالوا بأنها صلاة الصبح يا إخوان أيضا لهم أحاديث، ولذلك دائما نحن لا نستدل بأقوال العلماء، وإنما نستدل بفهمهم، نستدل بفهمهم، فلا يستدل بأقوال العلماء، لأن المسألة ليست أكثرية ومسألة، وليست المسألة مسألة أقلية، وإنما المسألة مسألة دليل، لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد يكون الاستدلال في مسألة ما قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ولذلك يقدم الصحيح على الضعيف، وقد يكون الاستدلال عند المختلفين كلاهما يعني يستدل بأحاديث صحيحة أو آيات ثابتة في كتاب الله عز وجل، لكن ليس كل حديث صحيح يكون صريحا في الدلالة، ليس كل حديث صحيح يكون صريح في الدلالة، فقد يكون قول المخالف أو اعتماد المخالف على دليل ضعيف، على دليل ضعيف، وقد يكون اعتماده على دليل صحيح في النقل لكنه غير صريح في الدلالة، غير صريح في الدلالة. الإمام مالك عليه رحمة الله ومن سلك مسلكه في هذا الموضوع سلك مسلك المعارضة بما رواه الإمام مالك أيضا من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني إذا بلغت هذه الآية فأطلبني واستأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا وصلت إلى هذه الآية. قال: فلما بلغتها، يعني لما وصلت إلى هذه الآية وأنا أكتب المصحف، آذنتها، يعني لما بلغت هذه الآية، قال: آذنتها يعني استأذنتها وطلبتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت له: نكتب الآية هكذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. والوجه الاحتجاج عند الإمام مالك عليه رحمة الله ومن سلك مسلكه في هذا الموضوع أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغيرا. طبعا دائما الذي يطلع في لغة العرب هناك شيء اسمه العطف، شيء اسمه العطف. ما معنى العطف؟ بدال أو بدل أن يقول إنسان: جاء زيد وجاء عمرو وجاء أحمد، ماذا يقول؟ جاء زيد وأحمد وعمر، بدون ما يكرر كلمة جاء جاء جاء جاء، يضع بدالها حرف الواو، تقول: ضربتها فلان وضربت فلان وضربت فلان، بدال ما تقول ضربت تقول مرة واحدة: ضربت فلانا وفلانا ها وفلان، بدون أن تكرر تماما، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بدل أن يقول: فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا الشيء يسمى بالعطف. يسمى ماذا؟ هذا الواو هذه تسمى ماذا؟ تسمى حرف عطف، تسمى حرف عطف. بالطبع العطف يا أخوان أيضا من باب الفائدة، العطف عطفان: عطف نسق وعطف بيان، عطف نسق وعطف بيان. عطف النسق الذي يكون بحرف الواو وحروف العطف، وعطف البيان تقول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال أمير المؤمنين فقط يكفي، لكن الآن عطفت عليه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، فهذا يسمى عطف بيان. عطف ماذا؟ عطف بيان. الآن الذي يهمنا في ذلك أن هذا أنه ورد في هذا الحديث حرف الواو، ومعلوم عند أهل اللغة أن المعطوف والمعطوف عليه متغيران. حينما تقول جاء زيد وجاء عمر، هل عمر هو نفس زيد؟ ها؟ ولا يختلف، يختلف كلا عمر غير زيد. فحينما نعطف اسم على اسم فالعطف يعني المغايرة، تقول جاء زيد وعمر، ها؟ وضربت زيدا وعمرا، هل زيد هو نفس عمر ولا شخص آخر؟ وشخص آخر. ولذلك استدل الإمام مالك بالحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها وحفصة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال صلاة الوسطى غير صلاة العصر، لأن الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة. الآن الفقهاء الذين اختلفوا مع الإمام مالك والإمام مالك نفسه، هنالك مسألتين تتعلق في هذا الموضوع، مسألتين أصوليتين. المسألة الأولى يا أخوان هي أن ما روي بخبر الآحاد من القرآن، طبعا معلوم أن القرآن مروي، يعني من شرط روايته أن يكون القرآن بالتواتر، القرآن شرطه حتى تقبل الرواية فيه يجب أن يكون الرواية، ما بالها يجب أن تكون هذه الرواية متواتر. ما معنى المتواتر وما معنى الآحاد؟ المتواتر يا أخوان هو أن يروي الجمع عن الجمع عن الجمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني 50 شخص يروون قصة عن إنسان حادثة فيرويها عنهم 50 50، هل ويتفقون كلهم يعني في اللفظ؟ هل يشك أحد بأن هذه الرواية كذب؟ لا يشك أحد بأن هذه الرواية كذب. فمن شرط القرآن ما هو شرطه؟ أن يروى بالتواتر، أن يروى بالتواتر. الآن هنالك قراءات وردت بطريق الآحاد، وردت بطريق الآحاد. الآن الروايات التي وردت عن القرآن بطريق الآحاد لا تقبل، وليس في هذا دليل لمن قال بأن العقائد لا تقبل إلا بخبر التواتر، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الرواية أو رواية الآحاد إذا خالفت رواية التواتر، هنا هذه الرواية تصير شاذة. يعني 50 رجل يروي قصة عن فلان ويأتي رجل فيرويها بخلاف 50، وإن كان ثقة، هل نأخذ بروايته ونترك رواية 50؟ هل نأخذ روايته؟ لا نأخذ روايته، لأن هذه الرواية تكون شاذة، رواية شاذة. ولذلك يعني الشاذ هو أن يخالف الثقة، ولا أقول الضعيف، لأن الضعيف إذا خالف الثقات تكون روايته تسمى رواية منكرة، لكن إذا الثقة خالف الثقات أو من هو أوثق من تسمى هذه الرواية الشاذة، مع أنه قد يكون مع أنه ثقة، لكن إن خالف الضعيف الثقات تكون روايته تسمى ماذا؟ ضعيفة منكرة. هذا الحديث المنكر إذا خالف الضعيف الثقات، لكن إذا خالف الثقة الثقات فإن هذه الرواية تكون شاذة، تكون شاذة. فهنالك مسألة خلافية بين الأصوليين، هل يجوز الاحتجاج بأخبار الآحاد أو في روايات القرآن التي وردت التي لم تثبت إلا بالآحاد، هل يجوز الاستدلال والاحتجاج بها؟ مسألة خلافية بين الأصوليين. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يرى جواز الاحتجاج برواية ماذا؟ الآحاد في القرآن. ولذلك يعني احتج يعني في يعني بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. هناك قراءة شاذة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية أحد يعني ورواية الأحد شاذة تكون قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ولذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يشترط في من يعني حنث بيمينه في من حنث بيمينه أن يصوم ثلاث أيام متتابعات. لو لم يصم هذه الثلاث أيام متتابعات فإنه يعني لا كفارة له يعني لا تجزئ هذه الأيام حتى يصومها متتابعات. فهنالك قراءات كقول الله جل وعلا يعني قراءة يعني قراءة أحد فاقطعوا أيمانهما والقراءة التي ذكرنا لكم ثلاثة أيام متتابعات وقراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قراءة من عباس رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وهو لهم أب وهو لهم أب. فالمسألة خلافية بين الأصوليين والصحيح والصحيح في ذلك أن ما لم يثبت قراءة لا يجوز ولا يصح الاحتجاج به ما لم يثبت قراءة عندنا يعني عشر قراءات عشر قراءات هذه العشر قراءات يجوز الاحتجاج بها لأنه يجب لأنه يتعبد بقراءته لأنها وردت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المسلك الأول والخلاف الأول هل يجوز الاحتجاج بما روي من القرآن أحدا من رأى ذلك جاز له أن يستدل بهذا الدليل. الآن المسألة الثانية وهي مسألة حرف الواو مسألة حرف الواو لأن العطف هنا محتمل للتأويل العطف هنا ما باله محتمل للتأويل ونحن يعني قد ذكرنا لكم في شروحنا في كتب العقيدة الكلام عن حرف الواو ولا بد لنا أن نعيد الكلام عن حرف الواو لأنني قلت لكم بأنه ليس من همي في هذه الشروح أن أشرح لكم قول فلان وقال فلان في هذه المسألة وإنما أبين لكم كيف استدل القوم وكيف تتدربون على الاستدلال في مسائل الفقه. عطف الشيء على الشيء يا إخوان في القرآن وفي سائر كلام العرب دائما يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر له المعطوف والمعطوف عليه المعطوف والمعطوف عليه. الآن جاء زيد وعمر الآن هل هنالك مغايرة بين زيد وعمر؟ نعم زيد ليس عمر وعمر ليس زيد لكنهما قد اشتركا في حكم المجيء كلاهما جاء كلاهما جاء. فإذا عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر كلام العرب كما يقول العلماء يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. لكن يا إخوان هذه المغايرة ليست على مرتبة واحدة بل هي على أربع مراتب على أربع مراتب لابد لكم أن تعلموها. هذه المرتبة على كم مرتبة؟ على أربع مراتب. المرتبة الأولى قالوا المغايرة الأولى هو أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس بينهما تلازم ليس بينهما تلازم ولا أحدهما هو الآخر ولا الآخر هو جزء منه يعني كلاهما منفصل كلاهما منفصل كقول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السماء ليست الأرض ولا الأرض هي السماء ولا الأرض هي جزء من السماء فكلاهما متباين على الآخر وليس جزءا من الآخر. فهذه المغايرة مغايرة تامة تباين ما بين السماء وما بين الأرض كقول الله جل وعلا أيضا وجبريل وميكال وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هو الغالب، هو الغالب في مسألة المعطوف والمعطوف عليه. الآن الذي يليه في مرتبة المغايرة في مسألة المعطوف والمعطوف عليه أن يكون بينهما تلازم، يعني ارتباط. يعني ماذا؟ ارتباط، كقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا فيه تلازم. الذي يكفر بالله يا أخوان يكفر بالكتب، حتى لو قال أنا مؤمن بالكتب، كيف تكفر بالله عز وجل تكفر وتدعي أنك تؤمن بكتبه، أو تدعي أنك تؤمن بالله عز وجل وتكفر بكتب الله عز وجل؟ الذي يكذب الله، يكذب كتاب الله عز وجل ويدعي أنه يؤمن بالله عز وجل، هذا كاذب. الذي يؤمن بالله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كاذب. إذن المعطوف والمعطوف عليه كلاهما متلازم، كلاهما ما باله متلازم. من آمن بالله عز وجل فلا بد أن يؤمن بماذا؟ أن يؤمن بكتابه وأن يؤمن برسوله. أيضا الذي يطيع الله عز وجل لا بد أن يطيع رسوله، لا بد أن يطيع رسوله. من عصى رسوله وزعم أنه يطيع الله عز وجل فهو كاذب، فهو كاذب. ولذلك الذي يقول أنا أؤمن أو أؤمن بما هو موجود في القرآن ولا يأخذ بالسنة، ما حكمه؟ حكم الكفر يا أخوان. لأنه الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف تزعم أنك تؤمن بالله عز وجل ثم بعد ذلك تعصي رسوله؟ فالمرتبة الثانية في التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه أن يكون المعطوف والمعطوف عليه بينهما تلازم. فالكتب غير الله عز وجل غير الكتب، والكتب غير الرسل، لكن الإيمان بهذه متلازم ولا غير متلازم؟ إذن أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تباين، لكن هذا التباين بينهما ماذا؟ تلازم. بينهما تلازم تماما، كقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يا أخوان هنالك بعض الناس في هذا الزمان حتى موجودين بين المجاهدين بين الإخوة الذين يعني يحملون التوحيد، هنالك بعض الناس يتكلم يقول: أنا لا أخذ إلا بالكتاب والسنة ولا أخذ بالإجماع. يا أخوان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا ينكر الإجماع إلا أهل البدع. لا ينكر الإجماع إلا من؟ أهل البدع. المسألة مش سهلة، المسألة ليست سهلة. إجماع الصحابة يا أخوان على فهم معين، إجماعهم على فهم معين، هذا يدل على أنهم كلهم فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم بعض الناس أنه يجوز لي أن أجتهد بعد الصحابة رضي الله عنهم وأن أخالفهم، هذا في اتهام لمن؟ في اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم المعلم كما قال الصحابة رضي الله عنهم. تأتي وتأتي بدليل وتقول: أنا يجوز لي أن أستنبط دليل. إذن أنت تطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يستطع أن يوصل وأن يعلم أصحابه رضي الله عنهم، وفيه طعن بكل الصحابة أنه ليس بينهم إنسان واحد فهم دليل الشرعي. فإذا أجمع الصحابة على فهم معين فهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفوا في فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمين فلا بد أن يكون الحق في أحد هذين الفهمين، ولا يجوز إحداث قول ثالث. لأنه إحداث قول ثالث في المسألة هذا يعني أنه ولا واحد من الصحابة رضي الله عنهم فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يوصل الفهم لأحد أصحابه. ولذلك إذا وجد قول لا يجوز إحداث قول ثاني، وإذا وجد قولان لا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا وجد ثلاثة أقوال لا يجوز إحداث قول رابع. وهذا يعني معنى قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن هنالك تلازم بين المسألتين، وهنالك يعني ارتباط بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. هذا النوع الثاني من أنواع عطف المعطوف والمعطوف عليه، أن يكون بينهما تباين، لكن هنالك تلازم ما بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه. النوع الثالث من المعاطيف أي المعطوف والمعطوف عليه كما ذكره أهل العلم، أن يكون هنالك أن يكون المعطوف عليه جزء، المعطوف جزء من المعطوف عليه، جزء من المعطوف عليه تماما، كقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهنا عطف الله عز وجل الصلاة الوسطى على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الآن الله عز وجل عطف الصلاة الوسطى على ماذا؟ على الصلاة. فالآن الصلاة ما المراد بها هنا؟ يعني حافظوا على كل الصلاة والصلاة الوسطى، يعني هذه يقال عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه تماما، كقول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الآن جبريل وميكال هل هم بعض الملائكة ولا مش بعض الملائكة؟ هم بعض الملائكة. فإذا هذا عطف الشيء على الشيء، لكن هذا عطف يسمى عطف بعض الشيء عليه، يعني المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف هو جزء من المعطوف عليه. فإذا هنالك نوع ثالث من المعطوف، أن يكون معطوف جزء من المعطوف عليه. قال الله جل وعلا أيضا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الآن لو سألنا من هم النبيون، نقول نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. لكن لو توقفنا، يصح الكلام ولا ما يصح الكلام؟ قل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، معلوم النبيين موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام، بل أول ما يتبادر إلى الذهن موسى وعيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل عطف بعض الشيء عليه. لماذا؟ قالوا لبيان أهميته، لبيان ماذا؟ أهميته، ذكر الخاص بعد العام، هكذا يقولون ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته، كما تقول إذا جاء الرجال وجاء محمد فأكرمهم. لماذا ذكرت محمد؟ لو ذكرت الرجال هو من ضمن الرجال، لكن هنا خصصت هذا الرجل بهذه الخاصية. لماذا؟ قالوا لبيان أهمية، ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. النوع الرابع يا أخوان من عطف الشيء على الشيء، قالوا عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، لاختلاف الصفتين، كقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى. فهذا يسمى بعطف الشيء على الشيء، ليش؟ قالوا لاختلاف الصفتين، لأن هذه الصفة وتلك صفة، هذه صفة وتلك صفة، فهذه الصفة فيها زيادة في المعنى غير الصفة الموجودة في تلك المسألة، في تلك المسألة. فهنا يعني كما قلنا لكم لابد من فهم مسألة عطف الشيء على الشيء، عطف الشيء على الشيء. فالمسألة حينما يبحث فيها وهي مسألة صلاة العصر، يبحث في قضية الاستشهاد بما ورد من القرآن من أخبار الآحاد، ويبحث بما ورد من عطف الشيء على الشيء. نحن قلنا لكم وأخذنا لكم كما يقال الأمر يعني من قاصره أنه لا يصح الاحتجاج بما ورد من القرآن في أخبار الآحاد، لا يصح، لا يصح الاستدلال بأخبار الآحاد. وكما يقال يعني أننا قد كفينا القتال في هذه المسألة، قد كفينا القتال في هذه المسألة. وكل من استدل بتلك الأحاديث هو معارض بمعارضة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل غروبها. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل يومه ذاك، عمل يومه ذاك. فهذا ما يقال في هذه المسألة، ما يقال في هذه المسألة. فالعطف كما قال أهل العلم الذي تكلموا به دلالته قاصرة، دلالته قاصرة، لأنها ماذا قال؟ لأنها تقابل النص، دلالة العطف قاصرة. يعني لو وجد لهم وجه في اللغة العربية في هذا الموضوع، لكن دلالة العطف حافظوا، لو على فرض أننا أجزنا الاستدلال بما ورد من أخبار الآحاد في القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وزعم من زعم بأنه يعني صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، نقول بأن الاستدلال بمسألة العطف هو استدلال قاصر، وهذه الدلالة قاصرة لأنه يعارضها النص، يعارضها ماذا؟ النص. وإذا لا يجوز معارضة النص. والواجب على الناظر المحقق كما يقول الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها، ويعمل بالأرجح منها. الآن هنالك مسألة ثانية، في الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الآن العلماء هنالك مسألة أصولية في هذا الموضوع، قالوا: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل أمرين: صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، بين وقت المغرب ووقت العشاء. وكوننا يا شيخ قلنا بأنه صلى بين وقت المغرب ووقت العشاء لا يعني أنه صلى المغرب قبلها. مسألة الوقت الآن، والله وقت الظهر قد أصلي قبل أن أصلي وقت الظهر، قد أصلي سنن، صح؟ فالآن الاحتمال الأول ما يقولون أنه صلى بين وقت المغرب ووقت العشاء، والاحتمال الثاني أن يكون صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قال المعنى الأول أنه يكون صلى بين وقت المغرب ووقت العشاء، وبالتالي يكون صلاها قبل المغرب، أن يكون صلاها قبل صلاة المغرب. والاحتمال الثاني أن في قوله: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أن أي أنه صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، بمعنى أنه صلى المغرب أولا ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. وهذه مسألة يا إخواني ترتب عليها مسألة خلافية بين الفقهاء، أن الإنسان لو أراد أن يقضي صلاة، إنسان نام بعد العصر أو قبل العصر فاستيقظ فوجد أن المغرب قد أذن، ماذا يفعل؟ يصلي العصر أولا أم يصلي المغرب وبعد ذلك يصلي العصر؟ هذه مسألة دائما نسأل عنها. الآن نفس الحديث يا إخوان هو نفسه الذي يستدل به من يجوز أو من يقول بأنه يصلى أو تصلى العصر ثم يصلى المغرب، ويقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقت المغرب وبين وقت العشاء. وبعضهم قد يقول: لا، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، ويستدل أيضا ثم بقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الآن هذه يا إخوان حادثة حال، ليست قول للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحابي يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه. قال صلىها، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها، إنما قال صلى. إذن هو يصف فعل لمن؟ فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل قولا له، ولا ينقل قولا له. ونحن في الدرس الماضي كنا قد ذكرنا لكم قاعدة وقلنا لكم احفظوها. القاعدة هي حكايات الأحوال، حكايات الأحوال. هذه الآن عندنا حال فعل، يعني حكايات الأفعال، الأحوال هي الأفعال. إذا تطرق إليه الاحتمال، لأنه ليس كل فعل يتطرق الاحتمال. الآن تطرق الاحتمال ولا ما تطرق؟ تطرق أنه صلاها بين المغرب، بين وقت المغرب وبين وقت العشاء. نعم احتملت. هل احتمل أنه صلاها بين صلاة، ولا أقول وقت، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ نعم. فمن قال بأنه صلاها بين وقت صلاة المغرب وبين وقت صلاة العشاء يقول صلى أولا في الوقت، صلى العصر لأن العصر أولا والترتيب شرط، ثم صلى بعد ذلك المغرب لأنه صلاة في الوقت. ومن قال صلاها بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء يقول إذن صلى المغرب أولا ثم صلى العصر. إذن على ما سبب الاختلاف؟ أنه وصف فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى حال. قالوا حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطرق إليه الاحتمال. تطرق ولا ما تطرق؟ اختلف العلماء أنها وقت أم صلاة. نعم اختلف العلماء، قالوا حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال مجملا. لا ندري ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبطل بها الاستدلال. فبطل بها ماذا؟ الاستدلال. إذن احفظوها، حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فبطل بها الاستدلال. جيد. وكنا قد ذكرنا لكم قاعدة قبلها، وهي ترك الاستفصال، ترك يعني ترك السؤال وترك التبين. ها، في حكايات الأحوال، في حكايات الأحوال ها تنزلها منزلة العموم في المقال، وذكرنا لكم في ذلك مثالا، مثال غيلان الثقفي حينما تزوج، وكان قد تزوج 10 من النساء قبل الإسلام، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستفصله ولم يسأله هل تزوجتهن مرة واحدة أم تزوجتهن مرتبات، فقال اختر منهن 4 الرسول صلى الله عليه وسلم بدون استفصال، فلم يستفصله ولم يسأل. ولذلك قالوا ترك الاستفصال ها في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. هذه من إيش؟ من مقام مما يقال مما ينزل منزلة العموم في المقال. ولذلك قال الناظم قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. ثم ذكر القاعدة التي ذكرناها لكم، قال قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال. ولذلك ذكرنا لكم أكثر من مرة أن كثير من المتعالمين بل الذين يشار لهم بالبنان يقولون إذا تطرق الاحتمال دليل يتطرق الاحتمال كساه ثوبه أو بطل به الاستدلال. يا أخوان ليس كل دليل يتطرق إليه الاحتمال، وإنما هذا وجه من الوجوه، وهو حكايات الأحوال. حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف علي رضي الله عنه لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يعني كساه ثوب ماذا؟ كساه ثوب الإجمال، كساه ثوب الإجمال. لكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا، وهذا الحديث في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الآن ما في مجال، هاي حكاية حال، لكن يتطرق الاحتمال، هاي ما فيها مجال أبدا، بخلاف اللفظة الأولى التي ذكرناها لكم أنه صلى ثم صلاها بين المغرب والعشاء، تحتمل أنه صلى المغرب أولا ثم صلى العصر، وتحتمل أنه صلاها في وقت بين المغرب والعشاء فصلى العصر وصلى ماذا؟ وصلى بعد ذلك المغرب، يعني صلى العصر ثم صلى المغرب. فهذه اللفظة من حكاية الأحوال، وحكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فبطل بها الاستدلال. لكن لما ورد رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال ها فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس، يعني بعد دخول الوقت، إذن القضية مقصود بها فصلى بين المغرب والعشاء، بين وقت المغرب وبين وقت العشاء، قال بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. هذا يعني حديث صحيح في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. أيضا في الحديث قال فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت الآن هذا وقت الاصفرار يا أخوان، هذا يسمى وقت الكراهة، وقت ماذا؟ الكراهة. فإذا يكون وقت الاختيار خارج عن هذا الوقت، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. دائما تجد الفقهاء يقولون وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار، يعني يقسمون صلاة العصر وقت اختيار وقت اضطرار، صلاة الفجر وقت اختيار وقت اضطرار، صلاة العشاء وقت اختيار وقت اضطرار، وبعضهم يسميه وقت كراهة، وقت ماذا؟ كراهة. فالآن اصفرار الشمس، اصفرار الشمس هذا ليس بوقت اختيار، إنما هو وقت ماذا؟ وقت اضطرار، وإن كان هو من وقت صلاة العصر لكنه وقت اضطرار، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن تصفر الشمس. ولذلك يعني جاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا اصفرت، حتى إذا غابت اصفرت الشمس وصارت بين قرني شيطان، قام فنقرها نقر الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، مستعجل يريد أن يصلي قبل أن تغيب الشمس، ينقرها نقر الديك، لا يخشع فيها ولا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. فهذه الصلاة هي صلاة من؟ صلاة المنافقين، صلاة المنافقين. أيضا العلماء قالوا في هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، دليل على جواز ماذا؟ الدعاء على الكفار، لأننا قد سمعنا في السنوات الماضيات، سمعنا طارق السويدان وسمعنا عمرو خالد، سمعناهم يتكلمون في الفضائيات ويذمون من يدعو على النصارى ومن يدعو على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والعياذ بالله، يعني تناسى هؤلاء الناس من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناسى هؤلاء الناس من استنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة له، وانقلبت الأمور فأصبحوا يهوشون على من أنكر وعلى من دعا على هؤلاء الناس وآذنهم بحرب من الله وحرب من رسوله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتباكون ويقولون بأن الدين دين الإسلام، هذا دين تسامح ودين تعاطف ودين، ولكن يريدون أن يظهروا الإسلام هو دين ذلة، دين ذلة ودين خنوع، ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المشركين، وتناسوا أن الله عز وجل بعثه بالسيف، وتناسوا قول الله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أيضا العلماء علقوا على هذه المسألة، وهي مسألة أيضا أصولية، وهي يعني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحديث قال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. لأنه الآن الراوي قالوا شك، يعني الآن هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ هذه المسألة يا إخوان، هذه مسألة أصولية، هل يجوز للإنسان أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث اللي قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فبعض الفقهاء منع رواية الحديث بالمعنى لهذا الحديث وللحديث الآخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب لما قال في الحديث لما علمه الدعاء قال: وقل لما قال: وبرسولك الذي أرسلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال: ما هكذا علمتك، ولكن قل: وبنبيك الذي أرسلت. مع أنه لو إنسان أراد أن يقيس من أفضل، النبي ولا الرسول؟ الرسول أفضل. فالبراء بن عازب قال: وبرسولك الذي أرسلت، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال: ما هكذا علمتك، ولكن قل: وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فقال العلماء: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. هذا مذهب لبعض العلماء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقصت نفسي، لقصت نفسي. فالخبث واللقص العلماء يقول هما بمعنى واحد، فلا يجوز يعني تبديل الألفاظ، لا يجوز. حتى أنه يعني قد يعني تشدد بعض العلماء ومنعوا، أي من علماء الحديث، وإبدال حدثنا بأخبرنا، مع أنه أخبرنا وحدثنا كلاهما بنفس المعنى، بنفس المعنى. لكن الإمام مالك عليه رحمة الله وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء والمحدثين على جواز نقل الحديث بالمعنى، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي عليه رحمة الله وجمهور علماء الحديث على جواز ماذا؟ رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى إذا تحقق وغلب عند الراوي الظن بأنه قد روى حديث يعني بمعناه، واستدلوا بذلك يعني حديث يعني وإن كان في مقال يعني حديث رواه الطبراني قال عن عبد الله بن سليمان بن أكمة: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك يزيد حرفا وينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. وذكر ذلك حسن، فقال: لولا هذا ما حدثنا. ذكر ذلك الآن، قال: لولا ذلك ما حدثنا، لولا ذلك ما حدثنا. فيقول العلماء يعني الشرط الذي يريد أن ينقل الحديث بالمعنى له عدة شروط، من روى الحديث بالمعنى له عدة شروط. قالوا: من هذه الشروط أن يكون الناقل عارفا بمدلولات الألفاظ، فطنا بمواقعها، لا تتمشى عليه التغيرات التي تغير المعنى، يعني فطن يفهم في اللغة، يفهم في اللغة. أيضا قالوا الشرط الثاني أن يكون الناقل بالمعنى فاهما للحديث، فاهما أن معناه هو ما فهم، يعني الإنسان إذا كان فاهم للحديث حتى لو نقل معناه هو سيشرح ويفسر هذا المعنى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا سواء اللفظ الذي جاء به مع لفظ الحديث في الخفاء والظهور، في الخفاء والظهور، فلا يكون أخفى منه ولا أظهر منه. هذا بعض ما هذا يعني بعض ما ذكره العلماء في رواية الحديث بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الوقت يعني قد أدركنا في هذه المسألة، وإن شاء الله يعني إذا كان في العمر بقية وكنا من أهل هذه الحياة، فإن شاء الله بعد شهر رمضان إن شاء الله نكمل شرح عمدة الأحكام والكلام في مواقيت الصلاة. وإن شاء الله المرة القادمة غدا ليس هنالك درس، لغاية كما قلنا لكم إذا شاء الله عز وجل بعد العيد إن شاء الله بأسبوع نكمل، وسيكون وقت بإذن الله جل وعلا على 9:30 توقيت الأردن، 9 يعني قبل هذا الوقت بنصف ساعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.